لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة وأيها الشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أهلا وسهلا بكم. وهذا استكمال لما سبق معنا من لقاءات تحت عنوان الجنة لو سمحت. وقد ذكرت في أول هذه اللقاءات هذا المثال: لو أنك كنت سائق سيارة أجرة واستوقفك بعض الناس وقال لك، وهو يحدد الوجهة التي يريد، الجنة لو سمحت، هتودي فين؟ وقد استمعنا لإجابات الحضور، وبدأنا نسرد ونعدد بعض الطرق والأعمال التي توصل بإذن الله تعالى إلى الجنة. واليوم أو الليلة إن شاء الله نتكلم عن عبادة من أيسر العبادات، إن لم تكن فعلا هي أيسر العبادات كما سترون معي بعد قليل. قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام لقومه لما كذبوه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ربما نكون قد قرأنا السورة التي جاءت فيها هذه الآية، أو قرأنا القرآن كله، لكن البعض ربما لم ينتبه لهذه الآية، ربما لم ينتبه لهذه الآية أو هذا الجزء من الآية: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إنها حقا كنز من الكنوز، إنها عبادة لا تستغرق سوى دقائق بل ثوان، ومع ذلك فالأجر المترتب عليها عظيم جدا. ولذا أحببت أن أرغب نفسي وأحفز نفسي وإياكم للاجتهاد في هذه العبادة والإكثار منها بذكر ثمراتها ومواطنها. إنها عبادة الاستغفار. أول ثمرة نحصلها من وراء هذه العبادة، ولعلك تسجل وتدون خلفي هذه الثمرات لترغب غيرك فيها فيكون لك مثل أجره بإذن الله تعالى: الاستغفار رحمة من الله بالعبد، يقيه به خطر الذنب ابتداء فلا يواقعه، وبعد فعله بمحوه ومغفرته. يعني حينما يكثر الإنسان من الاستغفار فالله عز وجل يحمي العبد من مواقعة الذنوب فتقل ذنوبه، لأنه إذا كان كثير الاستغفار كان الاستغفار حماية له، كانت له علاقة قوية بهذا الرب الغفور الرحيم، كان له ود بينه وبين الله عز وجل وحب، فيحميه الله عز وجل من مواقعة الذنوب بأن يلقي في قلبه كرهها وبغضها، وإذا واقعها فيقيه الله عز وجل شرها بمحوها ومغفرتها. بل الأعجب من ذلك الذي ربما لا يعلمه كثير من الناس وكثير من الشباب، أنها تبدل يوم القيامة حسنات، فيؤتى ببعض العباد فتعرض عليه صغار ذنوبه، يأمر الله عز وجل الملائكة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الملائكة أن تعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها. مشفق يعني خايف، فتعرض عليه صغار ذنوبه، ثم يأمر الله عز وجل الملائكة أن تبدل له السيئات حسنات، وأن يجعل مكان كل سيئة حسنة. فإذا رأى العبد ذلك قال: يا رب، إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. طالما الأمر فيه إيه؟ في حسنات، وكل ذنب بقى إيه؟ بقى حسنة. طبعا عندي حاجات تقيلة، حاجات كبيرة ما شفتهاش. انظر لرحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. فلذلك من يكثر أو من أكثر من الاستغفار يحميه الله عز وجل من الذنوب، ويقيه شرها وخطرها، ويمحو أثرها ويغفرها له. الاستغفار الثانية سبب لسعة الرزق وكثرة البركات والخيرات. قال نوح عليه السلام لقومه كما ذكر الله عنه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هو سبحانه وتعالى كثير المغفرة، لا يمل أبدا سبحانه وتعالى من العباد ومن كثرة عودتهم وأوبتهم إليه. ليس كحال العبد مع غيره، فالإنسان إذا أخطأ ربما مرة ربما يحتمل، والثانية والثالثة لو أكثر من ذلك لا يحتمل ولا يطاق. وهذا حالي وحالك حتى مع أولادنا، الولد يغلط معك مرة مرتين ثلاثة ممكن تعدي، بعد كده ممكن تشوطه خلاص، ما فيش إيه، ما فيش الاحتمال. طيب أنت وأنا كم لنا من الذنوب والتي نكررها صباح مساء ليل نهار، والله عز وجل يرانا ويعلمها، فإذا عدنا واستغفرنا غفرها لنا سبحانه وتعالى. ما أرحمه الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يعاجل العبادة بالعقوبة ولو تكرر منهم الذنب مئات المرات بل آلاف بل ملايين المرات، ليس لمغفرته حد ولا منتهى، بل إن العبد لو أتى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، ما معنى قراب؟ ملء، تخيل ملء الأرض خطايا، وليست خطايا صغارا، وإنما قال في نفس الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب. فتأمل معي في هذه الخطايا الكثيرة العظيمة القدر، ليست كثيرة وصغيرة بل كثيرة وقد بلغت عنان السماء. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إذا استغفر العبد ربه وكان موحدا لم يلبس إيمانه بظلم، أتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. ما أرحمه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما الثمرات التي تعود عليهم من هذا الاستغفار وهذه الطاعات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. ما معنى يرسل السماء عليكم مدرارا؟ المطر المتتابع الذي يروي الشعاب والوهاد ويحيي الله به البلاد والعباد. الثانية ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويمددكم بأموال وبنين، أين الذين حرموا من الأولاد من عبادة الاستغفار؟ أين الذين لم يرزقوا بالأولاد من هذه العبادة العظيمة؟ هذا رجل يقول أحد، تقول امرأة مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمري وعندي منه خمسة أطفال بنين وبنات، تقول فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري وندبت حظي وبئست وطوقني الهم، فأبنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا، وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا زوجي، وبينما أنا في غرفتي فتحت المذياع راديو مثلا على إذاعة القرآن الكريم، وإذا بشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. تقول فأكثرت بعدها من الاستغفار وأمرت أبنائي بذلك، فما مر بنا والله ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة، لهم حتة أرض قديمة متروكة، الدولة عايزة تعمل مشروع على هذا في هذا المكان وعلى هذه الأرض. تقول فعوضت فيها بملايين، الدولة دفعت لها ملايين في الكويت الكلام ده، وصار ابني الأول على طلاب منطقته وحفظ القرآن الكريم كاملا، وصار محل عناية الناس ورعايتهم، وامتلأ بيتنا خيرا، وصرنا في معيشة هنيئة والحمد لله، وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي، وذهب عنهم الهم وذهب عني الهم والحزن والغم، وصرت بفضل الله تعالى أسعد امرأة وصرت بفضل الله تعالى أسعد امرأة. وهذه أيضا امرأة أخرى تدعى أم يوسف، تأخرت عنها الذرية قرابة 10 أو 15 سنة، لم تنجب بقالها 10 سنين أو 15 سنة متزوجة، وخلال هذه المدة ذهبت للعديد من الأطباء سواء في داخل الكويت أو خارجها في أوروبا وغيرها، حتى مضت عليها هذه المدة ولم ترزق بأولاد. تقول وفي أحد الأيام ذهبت إلى أحد الدروس فسمعت الشيخ أو الداعية يقول يتكلم عن الاستغفار وفضله. تقول أم يوسف منذ سمعت هذه المعلومة داومت على الاستغفار، لم يمضي سوى 6 أشهر إلا وهي حامل حتى رزقها الله عز وجل بالذرية. صدق الله. ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين. رأينا في القصة الأولى المدد من الله بالأموال والذي ربما لا يكون يخطر للإنسان على بال. وكذلك في القصة الثانية الإمداد بالبنين، ويمددكم بأموال يعني يكثر أموالكم وبنين وأولادكم كذلك. ثم هناك ثراء على المستوى المجتمعي العام، ويجعل لكم إيه؟ جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا أبلغ ما يكون من لذات الدنيا. ولذلك لو أن أهل القرى كما في الآية الأخرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتجد أيضا في قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لنعلم أحد أسباب كساد الاقتصاد وأحد أسباب الشدائد التي تمر بالبلاد إنها معصية الله عز وجل ومبارزته بالمعاصي. وربما البعض يبارز بالكفر والإلحاد عياذا بالله، ويهاجم الشريعة ويهاجم كتاب الله كلام الله القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تعاقب أمة حالها كذلك؟ ولذا وجدنا ابن القيم رحمه الله يذكر عن بعض الأئمة أنه قال وجدنا في إحدى خزائن بني أمية كيسا فيه حبة حنطة أو حبوب حنطة، الحنطة هي الايه؟ القمح، الحبة مثل نواة التمرة. شوف حبية القمح دلوقتي قد ايه، القمح اللي هو دلوقتي بنسموه ايه، الغلة البليلة، ما الحباية القمح قد ايه بتشوفها؟ تخيل بقى ما تبقى حباية القمح قد نواة التمرة، قد نقاية التمرة. ثم نقاية التمرة كانت عندهم قد ايه، والتمرة كانت قد ايه بسبب البركة. ومكتوب على هذا الكيس هذا كان ينبت في زمن البركة او في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن البركة او في زمن العدل. ونجد ايضا في السنة في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قبل قيام الساعة تخرج الأرض بركتها، يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج بركتها، فتأكل العصابة من الناس نصف الرمانة. عصابة يعني جماعة يأكلون نصف رمانة. طب العصابة يعني مثلا مجموعة اللي قاعدة على سندة على الحيطة دي لو يكفيهم قد ايه رمان دول عشان ايه؟ طب لو جبنا نص رمانة وبدأنا بها بأبو عبيدة على ما توصل ورا هياكلوا القشر بقى، مفيش. طب تخيل بقى في الحديث يأكل العصابة من الناس نصف الرمانة ويستظلون بقحفها. طيب شمسية البحر، تخيل ما تبقى نص الرمانة قدها أو أكبر منها الله أعلم، يبقى الرمانة كانت قد إيه؟ بسبب أن الأرض أخرجت بركتها بإذن الله تعالى. والرسل من اللبن أو اللقحة من اللبن تكفي الفخذ من الناس قبيلة. شوف مثلا واحد عنده الجاموسة بتاعته والبقرة بتحلب الحلبة بتجيب له كم كيلو. تخيل بقى في أيام البركة حينما تخرج الأرض بركتها تكفي الفخذ أو الجماعة الكبيرة من الناس بإذن الله تعالى. وهذا لا يتعللن أحد فيقول طيب هذا لأن الناس يعصون والناس يفعلون، لا، بل أنا وأنت إذا أحسننا فيما بيننا وبين الله أطعمنا الله وسقانا وبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا، ثم نحاول الإصلاح على المستوى المجتمعي. وثالثا، ولذا كان الحسن رحمه الله يقول واحفظ هذه القاعدة، من استبطأ رزقه، يعني استبطأ ها استأخر، يعني ايه الرزق اتأخر، يعمل ايه من استبطأ رزقه؟ ها انتوا ايه مش فليستغفر الله، ما احنا بنتكلم في ايه؟ من استبطأ رزقه، اكتبها على صفحتك النهاردة، من استبطأ رزقه فليستغفر الله، لأن الاستغفار من أسباب كثرة الرزق والبركة فيه. الاستغفار كذلك، شوف دي رقم كم عندك، ثلاثة، سبب لحصول القوة في البدن. الشباب دلوقتي عشان يبقى جسمه رياضي وقوي بيعمل ايه؟ جيم، صح؟ رياضة، جيم، أي صورة من صور التريض وتقوية الجسد، وهذا لا مانع منه طالما لم يشتمل على محرمات ومخالفات. لكن هناك سبب آخر ربما غفل عنه الكثيرون، وهو الإكثار من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعطي العبد قوة تعدل قوة خادم. لكن عندك خادم بيخدمك، شوف قوة الخادم مع قوتك، يبقى أنت قوتك قد إيه. وهذا في حديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابها من العمل أو من جراء العمل في بيت زوجها في خدمة علي رضي الله عنه وأولادهما، فجاءت تطلب خادمة فلم تجد أباها صلى الله عليه وسلم في البيت، فتركت ذلك لعائشة وأعلمت عائشة بالمسألة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمته عائشة، فذهب إلى ابنته في نفس الوقت حتى وجدهما قد أخذ مضاجعهما، يعني إيه؟ نايمين. فهم علي ليقوم فأشار إليه أن يظل على حاله ممددا على فراشه، وجلس عند أقدامهما ومدد قدميه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه: حتى وجدت برد أنامله في صدري، يعني مدد رجليه ورجليه وصلت لفين؟ لصدر سيدنا مين؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الحديث وأنها أتت تطلب خادما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تخيل القوة بقى المضاعفة دي، إيه بقى الأفضل من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما فإيه؟ فسبح الله. شوف السنة دي كم واحد بيعملها؟ 33 قبل ما تنام، تسبح 33 مرة، واحمد الله 33، وكبر الله 34، المجموع كم؟ والذي لا يعلمه الكثيرون أن هذا العمل وهذا الذكر من الخصال التي توجب الجنة، من الخصال التي توجب لصاحبها الجنة، كما في صحيح الترغيب والترهيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يفعلهما مسلم إلا وجبت له الجنة أو كانت له الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. شوف الكلام النبوي، يعني حاجة سهلة لكن قلة من الناس من يعمل بها. وذكر الخصلتين وهما التسبيح عقب الصلوات والتسبيحات التي تكون قبل النوم أيضا. أضف إلى هذا كله أن هذه التسبيحات تعدل 1000 حسنة، يعني قبل ما تنام لما تسبح 100 دول اتضرب في 10 يبقى المجموع كام؟ 1000 حسنة. كيف يأتيك النوم قبل أن تكسب هذه 1000؟ لو كانت 1000 من الجنيهات، لو تقال اللي هيقعد 5 زائد دول يسبح هياخد 1000 جنيه، هينام قبل ما يعملها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينومه قبل أن يقولها. الشيطان مش عايزك تكسب حسنات، فقبل ما تنام يعمل معك ايه؟ قبل ما تقول الذكر يعمل فيك ايه؟ ينيمك. ها قبل طبعا، وكثير من الشباب ربما لا ينام إلا على الهاتف، على الفيس أو على الصفحة، يبعث يستقبل آخره. طيب ما تذكر نفسك حتى بالهاتف بهذه التسبيحات، اعمل تنبيه على التليفون في وقت النوم بتاعك حتى تتذكر هذه التسبيحات، فتحصل هذا الأجر العظيم. ولذا قال الله عز وجل على لسان هود عليه السلام في القرآن: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. خد بالك من الحتة اللي جاي بقى، ويزدكم إيه؟ قوة إلى. تعرفين مين قوم سيدنا هود؟ عاد. ومن عاد؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني في بعض الصور على النت جايبين صورة جثة من قوم عاد، وواحد من الباحثين جنبيها الراجل كله تقريبا قد ودنه، يعني الراجل اللي بتاعنا دلوقتي قد ودن الواحد من قوم عاد. يبقى قوم عاد كان الواحد منهم قد ايه؟ وشوف من أسباب القوة التي أمرهم بها هود عليه السلام الاستغفار: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مما أنتم عليه من الشرك والكفر، واعملوا بطاعة الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وكم نحن بغفلة عن هذا العمل اليسير. 5، الاستغفار سبب دفع المصائب ورفع البلايا وزوال الهموم والغموم والكروب. ومن من الناس من لا يشكو من الهموم في هذه الأيام. الاستغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا وزوال الهموم والغموم والكروب. وقد سبق معنا الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وإن كان في الحديث مقال لكن يعمل به ويحسنه بعض أهل العلم. وقد قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وأما الاستغفار فتكون معه العافية. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. طب مش موجود فينا النبي صلى الله عليه وسلم، الأمان الأول غير موجود. طيب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الاستغفار سبب لدفع العذاب وعدم نزول العذاب. لما حبس وسجن يونس عليه السلام في قاع البحر ماذا فعل؟ ذكر الله عز وجل واستغفر، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل في هذه الدعوات وما فيها من الثناء على الله وتنزيهه، وأنه عليه السلام حتى وهو في بطن الحوت، وتأمل في هذه الشدائد والظلمات، لم يعجز عن عمل يقوم به. نشوف الناس دلوقتي، كتير من الناس بيشتكي، والحال والدنيا والبلد ورايحين وجايين، طب ماذا تستطيع أنت أن تفعل؟ ما تستطيع أن تفعله فافعله، لتحاول أن تغير شيئا من الواقع الذي لا ترضى، هذا الواقع السيء، ولا وليس أن تجلس تتفرج وتشكو الناس ويشكو غيرك أيضا. وما الحل؟ الحل في أن نتغير نحن، وأن نحاول تغيير غيرنا بإذن الله تعالى، وحينها يغير الله عز وجل أحوالنا. أنا حينما أقول لك مثلا في هذا الدرس، المرة اللي جاي هات معك خمسة ييجوا يسمعوا حاجات جديدة يعملوا بيها، يبدأوا يتغيروا، يبلغوا خمسة، يبلغوا عشر، يبلغوا عشرين، ماذا سيكون حال المجتمع إذا انتشر الخير فيه وانتشر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن للأسف الكثيرون يتفرجون، هو بيجي خلاص بطوله أن يكلم واحد، يكلم اثنين، يكلم خمسة، الجامع نص فاضي، لا ده تلتين وفاضيين، فين الناس؟ مش لاقيين ناس نجيبها. لا، احنا مقصرين في حق هذا الدين بلا شك. عشان كده شد حيلك شويه، احنا داخلين على رمضان خلاص، باقي شهرين، شهر رجب وشهر شعبان، نسال الله يبلغنا رمضان، وعايزين ندخل رمضان السنه دي بقلب جديد، نحاول بقدر المستطاع اللي احنا نحصل اكبر قدر من حسنات رمضان باذن الله تعالى. من هنا رمضان بقى شويه محاضرات تربويه تحفيزيه تنشيطيه تجدد لك الايمان وتجدد الايمان في القلب، عشان تحصل اكبر قدر من ثمره رمضان. انتوا عارفين رمضان بشبهه بايه؟ زي اللي راح يعمل عمره، الصلاه هناك في الحرم بكم صلاه لو قارناها بالصلاه هنا؟ مش بمئة ألف، ده أفضل من مئة ألف صلاة في المسجد الحرام، أفضل من مئة ألف صلاة. يعني مسأل شباب سنة واللي قاعدين قدامي زي الورد دول، خمس صلوات في اليوم، والواحدة بمئة ألف يعملوا كام؟ ولا أنتوا أدبي؟ ها؟ نص مليون، يتخيل. طب صلاة نص مليون صلاة، ده تعمل كام سنة؟ دي عمر. عشان كده ناس كتير بتخسر لما تروح العمرة والحج، لأنها مش عارفة الفضل، ومفكر ان هو زي ما بيصلي هنا هيصلي هناك. انت مسكين. بل بعض العلماء ذهب، وهذا مذهب او يعني رواية عند الامام احمد، الى ان الحسنات عموما تضاعف هناك، مش الصلاة بس. يعني مثلا هنا حرف القرآن بكام؟ بعشرة. طب هناك يبقى بكام؟ ما تضرب بمليون. هو في ايه؟ مش انتوا طلعتوا ادبي فعلا؟ بمليون. يعني اما تقرأ القرآن كله كامل بكام؟ تخيل كده، لكنك ختمت مليون. لا، ده هي الختمة الواحدة هنا العلماء بيقولوا بحوالي 3 مليون حسن. هناك بقى تحسبها تضربها تطلع لك كام؟ يبقى انت عندك وقت اصلا. انت اقول لكم بقى المفاجأة، في ناس بيبقوا قاعدين في الحرم بيلعبوا ماتش على التليفون. والله انا شفت ابنها، ناس بتلعب، وناس هناك بتتابع الماتشات على الشاشات في الفنادق وبتاع، عايشين اصل النهارده ماتش مش عارف مين اصلا. يا عم انت فين؟ انت مش مدرك الخير اللي انت فيه. هو انت هنا في مارينا ولا في الساحل الشمالي ولا في راس البر؟ انت في الحرم، انت في اعظم بقعه تضاعف فيها الحسنات، اكتر مكان على مستوى العالم تضاعف فيه الحسنات هو مكه. يبقى هو حاله كده في مكه، امال في مصر هيبقى ايه؟ ده كارثه كبيره جدا، خطر. اهو رمضان قريب من كده، الأعمال تضاعف بشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل. كم سبب قلنا؟ شرف الإيه؟ المكان زي مكة والمدينة وبيت المقدس، نسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من أسر اليهود. اثنين، شرف الزمان زي إيه؟ رمضان اللي جاي، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. الحسنات في رمضان لها طعم تاني وقدر تاني. وإيه كمان الثالثة؟ شرف العامل، أن العامل للحسنات من هذه الأمة ثوابه أعظم عن غيره من الأمم السابقة. لذلك إخواني وأحبابي، نريد أن ننشط في طاعة الله عز وجل، ونكثر من العبادة، ونكثر من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله، ونحسن الاستعداد لشهر رمضان، ومن ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة التي صرخ بها يونس عليه السلام، هل هي خاصة به؟ قال الله عز وجل فاستجبنا له فإيه؟ فكشفنا ما به من الغم، وكذلك ننجي، يبقى مش خاصة بي بس. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دعوة ذي النون. ذي يعني صاحب، والنون الحوت، النون اللي هو الحوت. دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج الله كربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا دعوت بهذه الدعوة في أي كرب وأي شدة فرج الله عز وجل عنك ما بك. فالاستغفار سبب بياض القلب وصفائه ونقائه، كما أن الذنب سبب سواد القلب. كل ما الإنسان يذنب ذنب يبقى نقطة سودة، نكتة سودة في القلب، يكثر من الذنوب يزداد سواد القلب حتى يسود القلب والعياذ بالله، ويعلوه الران الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم إيه؟ ما كانوا يكسبون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. أنت وهبت قلبا أبيض نقيا وفطرة سوية، ومع رحلة الحياة تتدنس القلوب وتتلوث بالمعاصي، أو يحافظ العبد عليها بالإنابة والاستقامة والاستغفار والتوبة والعودة إلى الله إذا وقع شيئا من الذنوب، لأنه ليس أحد، ليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد، زاد منين؟ أنا بسأل وبحرك، خلي بالك، وقفك وترفع يديك فوق ما تسرحش. وإن زاد من إيه؟ من الذنب، لا مش الاستغفار. وإن زاد زادت، إيه اللي زادت؟ النكتة السوداء، حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما يزود من السيئات يزيد الإيه؟ السواد فين؟ في القلب والعياذ بالله تعالى. يستغفر الله عز وجل يسقل القلب ويبيض القلب ويزداد البياض في قلبه. الاستغفار أيضا سبب لتسر العبد صحيفته يوم القيامة. حد يجيب دليل كده وياخد هدية؟ تخيل كده اللي انت وقفت يوم القيامة ومسكت الصحيفة بتاعتك وعملت تقلب فيها وتقرأ ايه؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. المجرمون يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تلاقي أعمالك كلها مثبتة. يوم كذا، النهاردة كام؟ 25 جماد الآخر، صحيت الصبح عملت كذا وروحت كذا، مسكت التليفون وكذبت، ومسكت التليفون وبعدت حديث، مسكت التليفون قلت لهم أذكار الصباح، طلعت الشارع عدت عملت إيه؟ كله تلاقي الأعمال كلها مثبتة، ما فيش حاجة تغيب أبدا. كارثة طبعا، مصيبة أن يلاقي حاجات هو أصلا مش حبيبها، هو أصلا كرهها. طب انت ليه تسيبها لحد ما تشوفها ولما تمحوها دلوقت؟ بالاستغفار والتوبة. الاستغفار سبب لمحو هذا كله، الاستغفار سبب لتعود الصحيفة بيضاء، الاستغفار سبب لتسرك الصحيفة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. هذه الصحيفة تسرك ولا تفرحك، كتر استغفار فيها. ازاي بقى كتر؟ كل صفحة فيها كم مرة استغفار؟ كل يوم في كم مرة؟ كل ساعة فيها كم مرة؟ على قد ما تقدر كتر. ما تخليش لسانك واقف، لسان ده أصلا عضلة سهلة الحركة جدا ولا تنصب. يعني لا تنصب أبدا، ممكن إيدك توجعك من كتر الكتابة، رجلك من اللعب، مش عارف بطنك من كتر الأكل، عينك من كتر ما تقرأ، لسانك بقى إيه؟ عشان كده تلاقي لسان بيتكلم حوالي 10,000 كلمة في اليوم في المتوسط يعني، والنساء حوالي 13,000، خد بالك الرجال أقل شوية حوالي 8,000، والنسوان شغالين بيوصلوا حوالي 13,000. تعرفين بقى الايه الشغل بتاع الحريم. فانت ها وماله يا عم، منورنا والله، ده حاجة تفرحنا خالص. فكثرة الاستغفار تسر العبد صحيفته يوم القيامة، بدل ما تلاقي الصحيفة فيها قيل وقال وغيبة ونميمة وسب وشتم وإلى آخره. كتر يا ابني استغفار، كتر. لو تعرف تخليها سطر وسطر، سطرين وسطر، كتر استغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته إيه؟ استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار كثرة حسنات، الاستغفار كثرة حسنات. مين يجيب لنا دليل؟ فين الهدايا يا حاج؟ يلا دليل على كده. استغفار كثرة حسنات. قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات شوف دلوقتي انت قاعد تعملها دلوقتي تقول ايه؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. عددهم كام؟ مليار وكام وربع. ها شوف بقى الثواب ايه. كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وشوف الإسلام ازاي بيخلينا مترابطين متآلفين متلاحمين. مش هتيجي وانت بتستغفر للمؤمنين والمؤمنات تقول بس يا رب ده لا والولا فلان لا والولا فلان لا، يعني انا بدعي لدول واخد بالك؟ لا ما بتجيش كده. انت بقلبك الممتلئ بالرحمة الكبير تستغفر للجميع. يعودك الاسلام على الصفح والعفو والمغفرة لاخوانك وقبول اعذاره. ما شاء الله الاحياء منهم والاموات، يعني شوف بس حسنات قد ايه. الاستغفار امر الله عز وجل، مطلب رباني. قال الله عز وجل، طبعا تقدمت آيات لكن انظر في هذا الحديث القدسي، قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شغال انت ليل نهار، وانا معاك برضو بس بقول لك يعني طبيعتنا كده ذنوبنا ايه شغالة ايه ليل ونهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار. طب ايه الحل؟ كمل كده الحديث، وانا اغفر سبحانه ما أرحمه وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف يا أخي من رحمته بيك أنه بيقول لك أطلب المغفرة مني. شوف فاستغفروني، شوف مثلا في واقع الناس ولله المثل الأعلى، في بعض الناس بيسيبوا إيه يغرز وما يدلوش على الخير ولا يبين له اللي انت بتعمله ده غلط لحد ما يهلك. هذا تنزه الله عز وجل عنه، بل يدل العبد على سبيل نجاته وعافيته. يعني أنت تخطئ وتذنب بالليل والنهار، طب الحل؟ يأمرك أن تطلب الاستغفار وأن تطلب العفو منه والمغفرة، أن تستغفره سبحانه وتعالى. فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وقال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي رواية إن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة. إن استقبلتني يعني أتيتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي سبحانه ما أرحمه. الاستغفار محبة من الله لك. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ها ويحب المتطهرين، ولذا سمى نفسه سبحانه بأسماء الغفار والغفور والغافر غافر الذنب والتواب وغير ذلك من الأسماء. وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى أو لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الاستغفار رفعة في درجات الجنة. الاستغفار رفعة في درجات الجنة. السلام لما تكتب الثمرات دي كده وتقعد تعددهم لأولادك كده وزوجتك أو صاحبك ويعمل هو بيها وتاخد انت حسنات حتى لو انت غفلت حتى لو كسلت، أو تكتب كده كل يوم أو كل يومين ثلاثة حديث من دول على الصبورة وأولادك يشوفوا وتربيهم على هذه المعاني الجميل. الاستغفار رفع في درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين الأحياء منهم والأموات، باستغفار ولدك لك. الاستغفار سلاحك ضد إغواء الشيطان. الاستغفار سلاحك ضد إغواء الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم في ناس بخلة مش عايزة حسنات ولا ايه؟ 10 حسنات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و10 سيئات تتشال و10 درجات تترفع في الجنة، ويصلي الله عليك 10 ما تغفلش عن الصلاة عليه. يقول إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده. الشيطان أعلنها حرب، الشيطان مكمل معاك للآخر، طالما روحك في جسمك هو ايه شغال في الإغواء والإضلال. فماذا قال الله؟ فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. طالما استغفرت غفر الله عز وجل لك. الاستغفار سبب لزحزحة العبد عن النار، سبب لزحزحة العبد عن النار. اللي يجيب بقى الحديث ده هياخد كتابين مش كتاب واحد، حديث دي بقى الاستغفار سبب لزحزحة العبد عن النار. فوق بقى كده واصحى معايا كده وجاوب. ولا واحد بتهرش ولا بتفكر ولا. طب تعال نشوف الحديث كده. قال صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. تعرف ان دي معجزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الطب في عصره وصل لفين؟ ها؟ طب ايه؟ وكان فيه يعني ما كانش فيه معامل ولا رنين مغناطيسي ولا يعني ولا مسح ذري ولا طب احنا عايزين نعرف عدد المفاصل في جسم الانسان نعرفها ازاي؟ طب انتوا تعرفوا ان الاطباء على مستوى العالم كانوا مختلفين في عدد المفاصل في جسم الانسان لفترة قريبة؟ والحديث ده بقاله كم سنة؟ النبي قال هم كام؟ 360 مفصل. وكان اختلاف وسبحان الله لحد ما وصل فعلا لاكتشاف واثبتوا فعلا ان في جسم الانسان 360 مفصل. لو هم عندهم شوية عقل كان ايه؟ خلاص انتهى. ما كان اسلم. ما واحد قال لك جسمك في كرة حديد هتقول له ايه؟ اثبت. فخدك مثلا في مركز اشعه وصور جسمك كله فعلا لقيت كره حديد كده جوه جسم. خلاص ربنا يعافيك ربنا معاك. شوف هتعمل عمليه ولا هتعمل تطلعها مش كده؟ طب لو الكلام ده هو واحد بيقول لك بحاجه هو ما يعرفهاش اصلا او هو ما شافهاش وانما هي وحي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل مسح ذري ولا عمل اشعه ولا رنين عشان يعرف عدد المفاصل ده؟ مين اللي اعلمه ذلك؟ الوحي. يبقى اذا هو رسول من عند الله. مش كده؟ هو ايه واحده وحديث واحد يكفي الإنسان يسلم لو كان هو فعلا بيحترم عقله. لكن كثير من الناس لا يحترم عقله ولا يعني ولا يلزم نفسه بما يلزمه به عقله. اسمع بقى الحديث: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. ركزوا معايا الحديث ده مهم. فمن كبر الله يعني قال إيه؟ الله أكبر. وحمد الله الحمد لله. وهلل الله لا إله إلا الله. وسبح الله سبحان الله. واستغفر الله استغفر الله. وايه كمان بقى؟ ركزوا الحاجات دي. هما اللي فاتوا كان ايه؟ حد يقول لنا كده. تكبير تحميد التهليل تسبيح اللي هما ايه الكلمات؟ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. والله بقى دي عايزين لها درس لوحدها بقى. الاربع كلمات دول ما لهمش حل. عايزين درس كده اسمه غراس الجنة نتكلم فيه بالتفصيل عنهم بإذن الله تعالى. بس خلينا نحسب بس عشان نطبق. وإيه كمان بقى؟ واستغفر الله. يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر معها إيه؟ وإيه كمان؟ وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. إيه علاقة ده بالحجارة والشوك والعظم؟ ما ده منكر وده منكر. ده شر وده شر. في شر حسي وفي شر معنوي. خدت بالك؟ أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 يعني عمل الحاجات دي بعدد كام؟ 360. إيه النتيجة؟ فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. طب إيه رأيك كل يوم نعمل دول؟ عندكم استعداد ولا أنتوا سميعة؟ حاجات سهلة اهي قولها معايا تاني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دول بنقولهم امتى؟ فاذكر الصباح كم مرة؟ كل واحدة 100 يبقوا كده كام؟ ده كده عدينا كام؟ 360. نضيف ليهم ايه بقى؟ الأذى الحسي والمعنوي اللي هو عزل الأذى وإماطة الأذى عن طريق المسلمين. وايه كمان؟ الأمر بالمعروف. و ممكن يكون ده وانت قاعد في بيتك ماسك تليفونك في ايدك تنشر شيء من الخير يبقى امر بمعروف، تنهى عن منكر من المنكرات يبقى نهي عن منكر. شفت صاحب ليك في المدرسه ما بيصليش وانت رايح في وقت الصلاه تصلي، ما تيجي تصلي وتدي له واحده بريك ولا حاجه عشان ايه تجيبه معاك، ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا تدي له سندوتش من بتاعك من الفطار. في ناس لا يعني ايه كله الا كده. طب ما هيجي ازاي؟ ما انت لازم في حاجه ايه. ايوه اضحك ده حقيقي. قلت لك في ناس بتيجي من بطنها انت شوف الباب بتاعه ايه والمدخل بتاعه ايه وهاته ما فيش مشكله يخش الجنه باذن الله بسببك. شوف بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعمال اليسيره دي تبقى تزحزح نفسك عن النار. انا عايز اختم بعد بيان هذه الثمرات العظيمه لهذه العباده الجليله بسؤال، وهو متى يكون الاستغفار؟ ما المواطن وما المواضع وما الاوقات؟ تعرفوا تجاوبوا؟ واحد عقب الصلوات، اثنين وقت السحر، ثلاثة في الايه؟ هي الكروبات في الشدائد يعني. طيب ايه كمان؟ بعد صلاة الفجر، بعد الوضوء، بعد كل صباح، بعد كل عمل صالح. تمام. طب اكتبوها كده معايا بقى بالترتيب. انت دلوقتي طالع من بيتك رايح المسجد، ها كل طبعا الاصل في كل وقت، بس الشرع طبعا استحب بعض المواضع وبعض المواطن. انت طالع من بيتك رايح المسجد، هتيجي المسجد، اول ما تدخل المسجد تقول ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. تمام. دخلت المسجد عايز تتوضا، هتخش الخلاء، طلعت من الخلاء هتقول ايه؟ يبقى اول حاجه عند دخول المسجد والخروج منه وانت طالع برضه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. اثنين، عند الخروج من الخلاء، الخروج من الخلاء. طب جيت تتوضا في استغفار ولا ما فيش؟ ها اثناء الوضوء ايه هو؟ اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. بعض العلماء يقول هذا يقال قبل الوضوء، وبعضهم يقال أثناء الوضوء، وبعضهم يقول يقال بعد الوضوء، وبعضهم يقول لا علاقة له بالوضوء. معنى كده؟ فلو قلته لن يضرك إن شاء الله، تقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، اكتب عشان الحاجات اللي انت مش حافظها. طيب بعد الوضوء في استغفار ولا ما فيش؟ الله أكبر. مش بتتوضوا كل يوم على الأقل 5 مرات؟ بعد الوضوء بتقول إيه؟ التوبين والعلم والطهرين. لا غيرها بقى. أيوة احفظ بقى دي اللي مش حافظها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تخيل ثوابها إيه؟ من توضأ فقال الذكر ده كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، وفي رواية فكانت تحت العرش، تجعل لك تحت العرش. تخيل تقول سبحانك اللهم وبحمدك، احفظ معايا، قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. حديث أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، والحديث حسن. طيب هنصلي الصلاة فيها استغفار ولا ما فيهاش؟ يلا بسرعة عشان نخلص فيها. ايه في الأول خالص في دعاء الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طب في الركوع والسجود في استغفار؟ استنى ما جيناش نسجد في الركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، احفظ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. وبين السجدتين، ودي كتير من الناس ما بتقولهاش، بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وبعض العلماء يقول وهي واجبة لو تركها يسجد للسهو، فانت ما تتركهاش، يبقى بتقول بين السجدتين ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب بقى بعد كده ايه تاني في الصلاة في استغفار؟ مش بعد الصلاة، لا لسه احنا في الصلاة. ايوة قبل السلام. ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي. ابو بكر الصديق ظلم نفسه؟ امال انا وانت يبقى عملنا ايه؟ ها طيناه. قبل السلام، قبل بعد ما تخلص التشهد قل اللهم اني ظلمت نفسي وايه ظلما كثيرا. وده ابو بكر اللي هو الراجل رقم كام؟ اتنين في الأمة عشان ما حدش يشوف نفسه بس. مهما كان عندنا من حسنات نتواضع وننكسر لله. قل اللهم احفظ معايا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طب مين اللي بيغفر الذنوب؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مين يقوله؟ لا اللي حافظه، لا أنا عايز الشباب اللي مش أقوله تاني واختار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ها يا وصعب كده. طب واحد يتطوع كده ينجيكم من الأزمة. اللهم إني، طب قولوا معايا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب اللي معهوش كتاب الأدعية يرفع إيده، اللي هو اسمه مختصر النصيحة، اللي معهوش الكتاب يرفع إيده. طيب جميل، الأسبوع الجاي بقى إن شاء الله نجيب هدية لكل واحد معهوش الكتاب، خلاص نزله إيديكم إن شاء الله. أخونا الشيخ صادق يجيب لنا إن شاء الله 50 نسخة، وتجيب إن شاء الله ناس جديدة وياخدوا إيه، وياخدوا إن شاء الله معاك هدية بإذن الله تعالى. طيب خلصنا صلاة وسلمنا من الصلاة، نقول إيه؟ وطبعا في اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. قبل السلام برضه تمام. بعد السلام تستغفر كم مرة؟ ها ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث. لاحظ إن الصلاة بدأت باستغفار وجواها استغفار وبعديها استغفار. طيب بعد كده الموضع اللي بعد كده، عقب أي مجلس أو عند انتهاء أي مجلس، اللي هي كفارة الإيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إيه؟ إيه ثوابها؟ لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس، إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. الاستغفار أيضا عقب الحج، اللهم ارزقنا الحج المبرور، عقب الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الاستغفار في صلاة الخسوف والكسوف، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فافزعوا، شوف اللفظ النبوي، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. الاستغفار أثناء النوم، إزاي دي؟ لو فاق كده لا، ده فيها ذكر، ده فيها دعاء وثوابه ملوش حل. حتى قال بعض العلماء انتبهت ليلة فأجريت هذه الكلمات على لساني فرأيت في النوم من يقول لي وهدوا إلى الطيب من القول. ايه بقى الكلمات اللي انت وتقولها وانت نايم؟ شوف الاسلام مش سايبك حتى وانت نايم، وانت نايم تقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني تعار من الليل، قول كده خلي عندك جرأة ما تخافش. تعار يعني ايه؟ قلق، قام، مش تعرى اللي هو طلع من هدوم، لا تعرى اللي هو استيقظ، يعني انت وانت نايم بتتقلب ففقت، تعمل ايه؟ يقول لك احط المخدة تاني وانا. ايوه عادي، في ناس كده كما قيل تكلموا يوما عن قيام الليل، قاعدين مع بعض يتكلموا عن قيام الليل، فكان اعرابي قاعد فقال وانا اقوم الليل، قالوا كيف؟ قال اقوم فابول ثم انا، هو كده بايه بيقوم الليل، هو ده قيام الليل في ايه، في حقه هو. فانت لما تتقلب بقى اما تقوم من النوم تقول الدعاء ده، تقول ايه؟ هتلاقوه في الكتاب ان شاء الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم تقول اللهم اغفر لي يغفر لك، ولو قمت صليت تستجاب صلاتك ودعائك وتكتب من الصلاة المقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان توضأ قبلت صلاته، والحديث رواه البخاري. طيب وعند القيام للتهجد استغفار، كما في حديث الاستفتاح الطويل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، في آخر الحديث اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وعاقب الذنب استغفار، ده رقم كام؟ عاقب الذنب استغفار، قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. ولو تكرر الذنب كرر الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ركز يا ابني، ما من عبد إلا وله، ما تقولش بقى أنا، لا، كل واحد مننا ليه ذنب يعتاده، يعني الفينة بعد الفينة، يعني من حين ما من وقت للتاني، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل بني آدم خطأ كما في الحديث، وحديث لو لم تذنبوا وقد ذكرنا. ولذلك هناك صلاة تسمى صلاة التوبة، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر له أو غفر الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار يصحبك حتى لحظة الخروج من الدنيا، اللي هو إمتى؟ عند خروج الروح. طب عند خروج الروح في دعاء في استغفار، مين يقوله ياخد ثلاث كتب؟ الظاهر ان الكتب سوقها مش شغال يعني، فلو شيبسي بقى وحاجات كده المرة الجاية يبقى احسن، ولا يا شباب صح؟ صابون؟ صابون ايه يا عم؟ ماشي، صابون وشاي وسكر وكله تمام، بس عايزين كنت عشان نجيب، ما هنجيب من ايه؟ خلاص ماشي، هنوقف واحد بحجر كبير هنا كده وانتوا طالعين، وكله يحط اللي فيه النصيب. الاستغفار عند خروج الروح، ايه مين يجيب الدعاء بتاعه؟ يبقى ولد صح. وهذا يقول لك هو احنا هنبقى فيه ولا في ايه؟ ما هو توفيق من ربنا، رحمة من ربنا، الانسان يرزق في اللحظات دي استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند موته: اللهم اغفر لي، احفظ بقى، وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. مين الرفيق الأعلى؟ الملائكة، أفضل الملائكة. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ولما خرجت روح أبي سلمة بعد خروج الروح، بقى يبقى الاستغفار قبل خروج الروح، الاستغفار بعد خروج الروح. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ده دعاء يقال لمين؟ للميت. رحت عند واحد قالوا لك فلان مات، تدخل تغمض عينيه وتقفل بقه وتعمل ايه؟ وتقول الدعاء ده وتغطي جسمه كله بثوب واحد، كل هذه من السنن، وتقول له الدعاء ده، وهتلاقوه موجود برضو في الكتاب. طيب، ولما ناخده بقى ونغسله ونحطه في المسجد نصلي عليه، الجنازة فيها استغفار ولا ما فيهاش؟ ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا رواه مسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. طب تمام، وبعد ما ندفنه في استغفار برضه، وبعد الدفن استغفار: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي الصباح استغفار، وفي المساء استغفار، بل سيد الاستغفار أن يقول العبد إيه؟ حفظ لا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. ده اللي يقول ويموت موقنا، يقولها موقنا بها ويموت من يومه وجبت له الجنة. قالها بالليل موقنا بها ومات من ليلته وجبت له الجنة. والاستغفار بالأسحار، بل هو أفضل أوقات الاستغفار. قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام لما قال له بنوه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال: سوف. سوف دي قالوا أخرهم إلى السحر، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله، كمل معي الحديث، إن الله يمهل، ها ايه ولا يهمل، احنا هنتكلم هنا في موضوع تاني خالص، ركز. ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول نزل الى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. عجيب يا اخي، الناس عندها مشاكل وما بتقومش تسأل، والكريم سبحانه وتعالى هو من يسأل عنهم ويدعو، يدعوهم لذلك. هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر.